فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله طائعين. فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقل لم نكن مشركين فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين. فقال خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل كذلك فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله. وقال الحسن إنها مواطن ففي موطن لا يتكلمون ولا تسمع همسا وفي موطن يتكلمون ويكذبون ويقولون ما كنا مشركين وما كنا نعمل من سوء وفي موطن يعترفون على أنفسهم وهو قوله فاعترفوا بذنبهم وفي موطن لا يتساءلون وفي موطن يسألون الرجعة وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم وهو قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين معناها قال يعني نبيها يشهد عليهم بما عملوا وجئنا بك يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا أي شاهدا تشهد على جميع الأمم على من رآه وعلى من لم يره. ثم قال في قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وذكر القراءة الأخرى تسوى وقال ثم قال وقرأ حمزة والكسائي بتخفيف التاء وتخفيف السين تسوى وهي قراءات متواترة. ثم بين معنى هذه التسوية فنقل بعض كلام العلماء قال قتادة وأبو عبيدة يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيها وعادوا إليها ثم تسوى بهم. وقيل ودوا لو أنهم لم يبعثوا فالمقصود من هذا أنهم ودوا أن لم يكونوا في ذلك المكان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا فهذه من الآيات التي قد تشكل عند البعض مع قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأورد بعض ما ظاهره مشكل من القرآن أو الذي يتوهم أن ظاهره التعارض وأجاب عنه وهذه بعض الأمثلة اليسيرة. وسبق معنا في تفسير النسفي إيراد أن النسفي رحمه الله أورد كثيرا من الآيات وأجاب على الإشكال وتم استدراك بعض الآيات التي لم يردها ابن النسفي رحمه الله وهي الآيات التي يتوهم أن ظاهرها التعارض ولكن هي ليست متعارضة بل لها توجيه. ومن أنفع الكتب في ذلك كتاب الشنقيطي رحمه الله دفع الاضطراب عن آي الكتاب أو نحو ذلك من العنوان. فهذا من الكتب النافعة في معرفة الآيات التي يظن أنها تتعارض فذكر بعض الأمثلة. فالمثال الذي معنا وهو قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. فقال سعيد بن جبير، قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. فقال ابن عباس: هات ما اختلف عليك. فقال الله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال: ولا يكتمون الله حديثا. وقال: والله ربنا ما كنا مشركين. هذه بعض الآيات تفيد أنهم لا يتكلمون، وبعضها تفيد أنهم لا يكتمون الله حديثا، وأنهم يتكلمون، وأنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، إلى آخر ما أورده من إشكالات. فأجاب ابن عباس رحمه الله عن هذه الإشكالات، قال: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون. ثم النفخ الآخرة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهذه الآية التي فيها فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، هذه بعد النفخة الأولى. فإذا كانت النفخة الآخرة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذه في موضع وهذه في موضع، ولا تعارض بين الآيات. الموضع الثاني الذي الشاهد هو معنى وقوله تعالى: ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا. فأجاب عنه ابن عباس قال: فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. فيقول المشركون: تعالوا لم نكن مشركين، فيختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم. فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. الحسن بعد ذلك وجهها بتوجيه آخر، قال: إنها مواطن، ففي مواطن لا يكتمون ولا تسمع إلا، لا يتكلمون ولا تسمع إلا همزة، وفي مواطن يتكلمون ويكذبون ويقولون ما كنا مشركين. فهذا مما توجه به الآية. ثم أجاب كذلك عن الإشكال في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، أم السماء بناها والأرض بعد ذلك دحاها. وقال الله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله طائعين. فهذه الآيات قد تتعارض عند البعض، فأجاب عنها ابن عباس فبين أن دحاح الأرض غير خلق الأرض. فالله قال الله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم خلق السماء، ثم استوى على السماء، ثم دحى الأرض. هو خلق الأرض أولا، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض. فدحي الأرض غير خلق الأرض. ما معنى دحي الأرض؟ ما جاء تفسيره في نفس السورة. الأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، إلى آخر الآيات. فخلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم دحي الأرض، وبهذا يزول التعارض بين الآيات. وكتاب الله لا يتعارض، لكن إذا أشكل على القارئ شيء فأول ما يرجع إلى تفسير النسفي، فهو من أنفس من وجه بإيجاز. ثم إذا لم يجد الجواب بعد ذلك يرجع إلى كتاب الشقيق، فسيجد بإذن الله الجواب عن هذا الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية: والمراد من السكر السكر من الخمر عند الأكثرين، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعاما ودعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر وسكروا، فحضرت صلاة المغرب فقدموا رجلا ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بحذف لا هكذا إلى آخر السورة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلوات حتى نزل تحريم الخمر. وقال الضحاك بن مزاحم: أراد به سكر النوم، نهى عن الصلاة عند غلبة النوم. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغلس قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمذاني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا نصب على الحال يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب يقال رجل جنب امرأة جنب ورجال جنب ونساء جنب. وأصل الجنابة البعد وسمي جنبا لأنه يتجنب موضع الصلاة أو لمجانبة الناس وبعده منهم حتى يغتسل. قوله تعالى إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا واختلفوا في معناه فقالوا إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون الماء فتيمموا منع الجنوب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في أثر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم. وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم. وقال الآخرون المراد من الصلاة موضع الصلاة كقوله تعالى وبيعوا وصلوات ومعناه لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه مثل أن ينام في المسجد فيجنب أو تصيبه جنابة والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه فيمر فيه ولا يقيم. وهذا قول عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبوابهم من المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم ولا ممر لهم إلا في المسجد فرخص لهم في العبور. واختلف أهل العلم فيه فأباح بعضهم المرور فيه على الإطلاق وهو قول الحسن وبه قال مالك الشافعي رحمهم الله ومنع بعضهم على الإطلاق وهو قول أصحاب الرأي وقال فبعضهم يتيمم للمرور فيه. أما المكث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم لما روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وجوز أحمد المكث فيه وضعف الحديث لأن راويه مجهول وبه قال المزني ولا يجوز للجنب الطواف كما لا يجوز له الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال والمراد من السكر السكر من الخمر عند الأكثرين أي عند جمهور العلماء المراد بالسكر في هذه الآية السكر من الخمر وهذا هو القول الأول. والقول الثاني قال الضحاك من المزاحم أراد به سكر النوم نهى عن الصلاة عند غلبة النوم. ثم ذكر حديث عائشة إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم إلى آخر الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. والآية شاملة لكلا النوعين وإن كان المقصود بها أصالة هو سكر الخمر لأنه هو المعروف لغة عند الإطلاق. فالمقصود أصالة في هذه الآية هو سكر الخمر لكن هذا لا يعني لأن لا يدخل في الآية من وصل به الجهد والتعب إلى أنه لا يعي ما يقول به سكر النوم فهذا أيضا قد نهي عن الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فالآية شاملة لكلا النوعين والمراد بها أصالة هو سكر الخمر. ما قال تعالى ولا جنبا وعرف الجنابة قال وأصل الجنابة البعد سمي جنبا لأنه يتجنب مواضع الصلاة أو لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل. إلا عابر سبيل ما معنى إلا عابر سبيل؟ ذكر خلاف العلماء أي لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا أن يكون عابر سبيل. القول الأول أن المراد بعابر السبيل المسافر ولم يجد ماء فمنع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد الماء. القول الثاني أن المراد أن لا يقرب مواضع الصلاة ومعناه لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج من باب إلى باب. ثم بين هذا المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانت في بيوتهم تفتح إلى المسجد، وكان ربما احتاج أن يخرج، يكون الرجل قد أصيب بجنابة يحتاج أن يخرج من بيته، لم يكن عندهم ما عندنا الآن من هذه النعم والماء يصل إليهم إلى البيوت ونحو ذلك، وإنما كان الرجل إذا احتاج الماء يذهب إلى البئر ونحو ذلك ويحضر الماء، فيحتاج أن يمر بالمسجد وهو جنب. وهذا قال به ابن مسعود وسعيد المسيب والضحاك وجماعة من العلماء. قال الطبري رحمه الله أبو جعفر الطبري: وأولى القولين بالتأويل، لذلك تأويل من تأوله، ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي إلا مجتاز طريق فيه، وذلك أنه بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، لو كان مريدا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، معنى مفهوم. وقد مضى حكم ذكر حكم ذلك أو وقد مضى ذكر حكم ذكر حكمه قبل ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. فالطبري رحمه الله يرجح القول الثاني أن المراد به الاجتياز والمرور في المسجد، لأن حكم المسافر قد سبق بيانه في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آخر الآية. فلماذا يكرر حكم المسافر مرة أخرى؟ فقد بيّن حكم المسافر، فتكون هذه الآية في المجتاز للمسجد، فيجوز له إذا كان جنب أن يجتاز المسجد ولا يمكث فيه. لذلك قال المصنف: واختلف أهل العلم فيه، فأباح بعضهم المرور فيه على الإطلاق وهو قول الحسن، ومانع بعضهم على الإطلاق، وقال بعضهم يتيمم للمرور فيه. فالمرور فيه للمجتاز الذي أصابته جنابه ولا ماء عنده، فيمر في المسجد كما سبق. قال: أما المكث فيه فلا يجوز عند أكثر أهل العلم، أي لا يجوز له أن يمكث في المسجد وهو جنب. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. فالمكث في المسجد للجنب لا يجوز، إنما يجوز له الاجتياز في المسجد، وهذا قول جمهور العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز للجنب الطواف، كما لا يجوز له الصلاة، ولا يجوز له قراءة القرآن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة أنه قال: سمعت عبد الله بن سلمة يقول: دخلت على علي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ويأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن، وكان لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وغسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: إما بنزول المني أو بالتقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. وكان الحكم في الابتداء أن من جامع امرأته فأكسل لا يجب عليه الغسل ثم صار منسوخا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الختانين، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قوله تعالى: وإن كنتم مرضى جمع مريض، ورد به مريض يضره إمساس الماء مثل الجدري ونحوه، أو كان على موضع طهارته جراحة يخاف من استعمال الماء فيها التلف أو زيادة الوجع، فإنه يصلي بالتيمم وإن كان الماء موجودا، وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحا والبعض جريحا غسل الصحيح منها وتيمم للجريح، لما أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني. قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، قال أخبرنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ويعصب شك الراوي على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع بين التيمم والغسل، وقالوا: إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم عليه، وإن كان أكثر جريحا اقتصر على التيمم، والحديث حجة لمن أوجب الجمع بينهما. قوله تعالى: أو على سفر، أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه، لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشره. أما إذا لم يكن الرجل مريضا ولا في سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء، غالبا بأن كان في قرية انقطع ماؤها، فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على الماء عند الشافعي وعند مالك والأوزاعي لا إعادة عليه، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. قوله تعالى: أو جاء أحد منكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله، ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة، قال: ولا يجوز للجنب الطواف، كما لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له قراءة القرآن. ثم ذكر الدليل على ذلك، أي الجنب لا يجوز له عدة أمور: أولها الطواف بالبيت، وثانيها الصلاة، وثالثها قراءة القرآن. ثم قال: وغسل الجنابة يجب بأحد أمرين: الأمر الأول نزول المني، سواء كان بجماع أو باحتلام أو بغير ذلك، فإذا نزل المني وجب الغسل، والثاني بالتقاء الختانين، أي ختان الرجل وختان المرأة، قال: وهو تغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. وكان في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، ثم نسخ هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان أو مس الختان فقد وجب الغسل. وفي الصحيح كذلك في البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. أما الغسل من الإنزال فهذا كان في بداية الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم. ثم قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى، أي أراد به المريض الذي يضره مس الماء، كان يكون به حروق أو يكون به جدري أو غير ذلك مما يتضرر بالماء أو به جرح، فإنه يتيمم. ثم ذكر دليلنا على ذلك حديث جابر بن عبد الله، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتوه واغتسل ومات: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إلى آخر الحديث، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. ثم قال: ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع بين التيمم والغسل، وقالوا: إن أكثر أعضائه صحيحا، إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ولا تيمم، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم. قالوا: الحديث حجة لمن أوجب، وهو الراجح،

تفسير قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وبين معنى الغائط أن المراد به اسم للمطمئن من الأرض، وذلك أن العرب كانت من عادتها إذا أرادت الذهاب لقضاء الحاجة تذهب إلى المطمئن من الأرض لأجل الستر عن الناس وبعدا عن أعين الناس، فسموا هذا الخارج باسم هذا الموضع. قال وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث، فكني عن الحدث بالغائط. أو لامستم النساء، وفي قراءة لمستم، وهما قراءتان متواترتان، واختلف العلماء في معنى هذا اللمس. القول الأول أن المراد باللمس المجامعة، أي جامعتم النساء، وقال لمستم لأن الجماع لا يكون إلا فيه لمس. والقول الثاني أن المراد باللمس هنا المراد به مس البشرة للبشرة، سواء كان بجماع أو غير جماع. والراجح هو القول الأول أن المراد باللمس هنا الجماع، أما مس البشرة للبشرة فسيأتي حكمه. قال واختلف الفقهاء في حكم الآية. فالقول الأول ذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حائل بينما ينتقض وضوءهما مباشرة، هذا قال به جماعة من العلماء. فلو مر من عند يريد الذهاب للمسجد وزوجته تصلي ولمس شيئا من جسدها انتقض وضوءه ووضوءها، هذا القول الأول. القول الثاني أن اللمس، وهو قول مالك والليث وأحمد، إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء. القول الثالث أن اللمس لا ينقض بحال، هذا قول ابن عباس والحسن البصري والثوري. والقول الرابع لا ينقض، لا ينتقض الوضوء إلا إذا حدث الانتشار، والمراد بالانتشار انتشار ذكر الرجل، أي أنها حصلت له الشهوة واشتدت حتى حصل له الانتشار. والراجح هو القول الثاني، وقول مالك والليث وأحمد وإسحاق وغيرهم، أن اللمس إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة لنقض الحدث، أما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. وذكر، وكأن المصنف رحمه الله يرجح هذا، لذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فالرسول كان يغمز عائشة. فلو كان مجرد لمس الرجل للمرأة فينقض الوضوء لبطل وضوء الرسول، ولبطل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يصلي. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. الحديث الثاني كذلك حديث عائشة كنت نائمة إلى جنب رسول الله ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدمي وهو ساجد ولم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، كذلك خرجه مسلم. قال واختلف قوله، قال هذه المسألة الأولى إذا مس امرأة أجنبية عنه ليس من محاربه. المسألة الثانية قال واختلف قول الشافعي فيه لو لمس امرأة من محارمه كالأم والأخت والبنت هل ينتقض الوضوء؟ قال أصح القولين لا ينتقض الوضوء لأنها ليست بمحل للشهوة، لكن لو مس امرأة من محاربه وحصلت له الشهوة وهذا لا يكون إلا من منتكس الفطرة فإنه ينتقض وضوءه على القول السابق أنه متى حصلت الشهوة سواء كان هذا المس لأجنبية أو لمحرم فإن وضوءه ينتقض، أما إذا لم يحصل شهوة فلا ينتقض وضوءه. قال واختلف قوله في انتقاض وضوء الملموس، المسائل السابقة كلها في اللامس. طيب الملموس هل ينتقض وضوءه؟ على قولين، الراجح أنه لا ينتقض وضوء الملموس، لا ينتقض وضوء الملموس ولو وجد منه شهوة،

مسألة، قال: واعلم أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء. واستدل لذلك بحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم عرف الحدث، قال: وخروج الخارج من أحد الفرجين عينا كان أو أثرا. والأكمل من هذا أن يقال في تعريف الحدث: هو وصف قائم بالبدن يمنع ما تصح ما تشترط له الطهارة، فيشمل هذا الخارج، ويشمل النوم، ويشمل أكل لحم الجزور وغير ذلك، هذا كله من الحدث، هو وصف قائم في البدن. قال: والغلبة على العقل بجنون أو إغماء على أي حال كان. وأما النوم فذكر ثلاثة أقوال، خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال في نقض النوم للوضوء. القول الأول أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا فلا وضوء عليه، هذا قول الشافعي، أن كل نوم يوجب الوضوء سواء نام واقفا مضطجعا إلا إذا نام قاعدا. قالوا: لأنه قد مكن مقعدته من الأرض. والقول الثاني أن النوم يوجب الوضوء بكل حال، سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا، يسيرا هذا النوم أو مستغرقا، فيوجب الوضوء. والقول الثالث أنه إذا نام قائما أو قاعدا أو ساجدا فلا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا. والراجح أن العبرة باستغراق النوم، فإذا نام نوما مستغرقا سواء كان قاعدا أو قائما أو ساجدا أو مضطجعا فإن وضوءه ينتقل، لأن المستغرق في النوم لا يشعر بنفسه. أما إذا نام نوما غير مستغرق، نوما خفيفا ويشعر بمن حوله سواء كان قاعدا أو قائما أو ساجدا، فإن وضوءه لا ينتقض. فالعبرة في نقض الوضوء في النوم بالاستغراق الذي يذهب معه العقل والإحساس. أما إذا نام نوما غير مستغرق بحيث يشعر إذا خرج منه شيء وإذا انتقض وضوءه ويشعر بمن حوله، كما يحصل للناس يوم الجمعة، تغط رؤوسهم ينتظرون الخطيب وتغط رؤوسهم ولا يجب عليهم الوضوء، وقد حصل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة ثالثة، مسألة أخرى، قال: واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيره، هل يوجب الوضوء لو مس فرجه سواء كان قبلا أو دبرا أو مس فرج غيره؟ القول الأول أنه يوجب الوضوء، وهذا قول عمر بن عباس وجماعة. القول الثاني أنه لا يوجب الوضوء. أصحاب القول الأول استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان. القول الثاني أنه لا يجب الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، أي قطعة لحم منك. والراجح أن مس الفرج إذا كان بشهوة فيوجب الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة فلا يوجب الوضوء، فإنما هو بضعة من المرء. قال: ومن أوجب الوضوء منه، قال: هذا منسوخ بحديث بسرة، إلى آخر ما وجه به الحديث. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد والحجامة وغيرهما من القيء، فذهب القول الأول جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، والقول الثاني إلى أنه يوجب الوضوء. والراجح أنه إذا كان هذا الخارج نجسا، إذا كان نجسا فاحشا، فإنه يوجب الوضوء. ثم قال: واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين، القليل منه إذا كان هذا النجس قليل، هو الذي سبقنا قلنا إذا كان فاحشا أي كثيرا، أما إذا كان قليلا قال: اتفقوا على أن القليل منه أي من النجاسة لا ينقض الوضوء إذا كان من غير السبيلين، أما من السبيلين لو خرج منه

ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال: واعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وهذا مما رحم الله به هذه الأمة ويسر عليها، وجعل التيمم للتراب من التيسير على هذه الأمة. ثم ذكر بدء التيمم، وذكر قصة عائشة رضي الله عنها لما أضاعت عقدها في البيداء، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. ثم قال لها أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وقال في رواية أخرى: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك بلاء أو ما نزل بك أمر إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. ثم ذكر مسائل متفرقة في التيمم. المسألة الأولى قال: اختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم، فذهب الشافعي إلى أنه يختص بما يقع عليه اسم التراب مما يكون له غبار يعلق باليد. القول الثاني وقول أصحاب الرأي أنه يجوز التيمم بغير التراب، بالجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض، حتى لو ضرب يديه على صخرة لا غبار عليها أو على التراب ثم نفخ فيه حتى زال فمسح به وجهه، صح التيمم. القول الثالث: جوز بعضهم التيمم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوهما. والراجح أن القول الثاني هو الجواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان هذا حجرا أو تراب أو رمل، ولا يشترط أن يكون له رمل، أن يكون تراب له غبار كما في القول الأول. قد بين هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية، وقال ذكر أن الصحابة كانوا يذهبون للجهاد ويسافرون ويحتاجون أن يتيمموا، ولم ينقل أنهم كانوا ينقلون معهم التراب، بل إذا أدركتهم الصلاة وليس معهم تيمموا بما عندهم من الأرض، سواء كانت هذه الأرض صخرية أو كانت الأرض رملية أو كانت الأرض سبخة، تيمموا بما تصاعد على وجه الأرض سواء كان عليه غبار أو لم يكن عليه غبار. وهذا القول هو الراجح. ثم قال: والقصد إلى التراب شرط، هذا لا بد منه، لكن لو أخذ التراب هكذا ووضعه على أعضاء التيمم فلا يصح منه، لا بد أن يقصد وينوي التيمم. قال: ثم ذكر من المسائل أنه لو تعرض إلى مهب الريح، ريح فيها غبار شديد تعرض وأصاب الغبار وجهه وكفيه، لا نقول أنه صح التيمم، لا بد أن ينوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اعلم أن مسح الوجه واليدين واجب في التيمم، يختلف في كيفيته، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين يضرب كفيه على التراب فيمسح جميع وجهه، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن أبي الصمة أنه قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد عليه. ففي دليل على وجوب مسح اليدين إلى المرفقين كما يجب غسلهما في الوضوء إلى المرفقين، ودليل على أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجدار بالعصا، ولو كان مجرد ضرب كافيا لما كان حتى. وذهب الزهري إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، لما روي أن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، وذلك حكاية فعله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي أنه قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الوجه والكفين. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي: وأعطاه ابن أبي رباح ومكحول، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق. واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن زيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع نبي أنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه وقال محمد بن إسماعيل أخبرنا محمد بن كثير عن شعبة بإسناده فقال عمار لعمر رضي الله عنه تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان وفي الحديث دليل على أن الجنوب إذا لم يجد الماء يصلي بالتيمم وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا وعدمت الماء وذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أن الجنوب لا يصلي بالتيمم بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل وحمل قوله تعالى ولا مسهم النساء على اللمس باليد دون الجماع وحديث عمر رضي الله عنه حجة وكان عمر نسي ما ذكر له عمار فلم يقنع بقوله وروي أن أبا مسعود رضي الله عنه رجع عن قوله وجوز التيمم للجنوب والدليل عليه أيضا ما أخبرنا عبد الواحد بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عياد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنهما أنه قال اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبد فيها فبدوت إلى الرابدة وكانت تصيبني الجنابة فأمكت 65 فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير ومسح الوجه واليدين نعم بالتيمم ترى ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وذكر عدة مسائل المسألة الأولى في كيفية المسح ما الذي يجب مسحه في التيمم ذكر ثلاثة أقوال قول الأول قول أكثر العلم أنه يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين كالوضوء فاليد لا تكون الكف فقط وإنما تكون إلى المرفق والقول الثاني أنه يمسح إلى المنكبين أي يتجاوز موضع الوضوء إلى المنكب وهذا قول الزهري والقول الثالث أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين فيمسح الوجه والكفين فقط وهذا قول ابن عباس وقال به الشعبي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء وهذا قول هو الراجح لوضوح دليله حديث عمار بن ياسر في الصحيحين وكذلك حديث عمر الخطاب قال كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي فقال عمار لابن ياسر لعمر فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي فقال إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهذا القول هو الراجح أن التيمم يمسح به الوجه والكفين فقط فليس إلى المرفقين ولا إلى المنكبين ومن المسائل التي ذكر قالوا في الحديث دليل على أن الجنب إذا لم يجد الماء يصلي بالتيمم وكذا الحائض والنفس وهذا هو الصواب ولا يؤخر الصلاة قال وذهب عمر مسعود إلى أن الجنب لا يصلي الراجح القول الأول نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومسح الوجه واليدين في التيمم تارة يكون بدلا من غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والنفساء والميت، وتارة يكون بدلا عن غسل الأعضاء الأربع في حق المحدث، وتارة يكون بدلا عن غسل بعض أعضاء الطهارة بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكن غسل محلها، فعليه أن يتمم بدلا عن غسله. ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت، ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء والتيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة، إلا أن الدليل قد قام في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ظاهره، وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وبه قال الشافعي والنخعي وقتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء، يجوز تقديمه على وقت الصلاة، ويجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض ما لم يحدث، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي، واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها، وأن يقرأ القرآن إن كان جنوبا، وإن كان تيمم بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماء، وهو أن يطلبه من رحله ورفقائه، وإن كان في صحراء لا حائل دون نظره ينظر حواليه، وإن كان دون نظره حائل قريب من تل أو جدار عدل عنه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد الماء إلا لمن طلب. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه طلب الماء ليس بشرط، فإن رأى الماء ولكن بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع يمنعه من الذهاب إليه، أو كان الماء في البئر وليس معه آلة للسقاء، فهو كالمعدوم يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يعني ثم ذكر المصنف رحمه الله بقية المسائل المتعلقة بالتيمم. قال: ومسح الوجه واليدين في التيمم تارة يكون بدلا من غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والنفساء والميت، وتارة يكون بدلا من غسل الأعضاء الأربعة، أي أن صفة التيمم تكون للوجه واليدين، ضربة للوجه واليدين، سواء كان هذا من حدث أكبر أو من حدث أصغر. فلا نقول لمن عليه غسل جنابة أو حيض أو نفاس أن عليك أن تتمرغ كما فعل عمار رضي الله عنه في كما تمرغ الدابة، بل يكفي في التيمم أن صفة التيمم واحدة سواء كانت في حدث أكبر أو في حدث أصغر. قال: وتارة يكون بدلا عن غسل الأعضاء الأربعة، وهذا في الحدث الأصغر، وتارة يكون بدلا من غسل بعض أعضاء الطهارة، وهذا لمن كان عليه جراحة وتوضأ وبقي بعض الأعضاء لم يمسها الماء يتيمم عنها. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي المسألة معروفة عند أهل العلم: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ فهل نقول أنه رافع للحدث فيأخذ حكم الوضوء، فمن تيمم يصلي بهذا التيمم الفرائض ويقرأ القرآن ويصلي النوافل، وإذا دخلت الصلاة الأخرى ولم ينتقض تيممه يصلي بالتيمم الأول؟ أن نقول إنه رافع فقط إذا دخل وقت الصلاة يتيمم. فذكر قولين: القول الأول قال: ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت، ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، هذا على القول بأن التيمم مبيح وليس رافع، فيقولون إذا دخل وقت الصلاة تيمم، وإذا أردت أن تصلي فريضة أخرى تريد تجمع صلاتين لابد أن تتيمم الفريضة الأخرى. والقول الثاني: ذهب جماعة إلى التيمم كالطهارة بالماء، يجوز تقديمه على وقت الصلاة، نقول تيمم قبل وقت الصلاة، صل نوافل، اقرأ قرآن، جاءت صلاة المغرب صل صلاة المغرب، خرج وقت المغرب جاءت صلاة العشاء وأنت لم ينتقض تيممك صل في صلاة العشاء. وهذا القول هو الراجح، أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح، فهو يقوم مقام الوضوء. ثم قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل. الذين قالوا أصحاب القول الأول، الذين قالوا إن

وقال: قد مضى ذلك وتأولوا في إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت فنجعلهم قردة وخنازير، وكان أمر الله مفعولا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال يعني يهود المدينة. ثم ذكر حديث ابن عباس، حديث قال ابن عباس: نزلت في رفاعة بن زيد ومالك، قال ومالك بن دخشم قال: كان إذا تكلم رسول الله لويا بألسنتهما وعاباه. والله أعلم بأعدائكم، أي منكم يا أيها المسلمون، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا إلى آخر الآية. قال هي متصلة بقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ثم قال الله: من الذين هادوا. وقيل هي مستأنفة، أي جملة انتهت الآية الأولى وهذه جملة مستأنفة، من الذين هادوا، هذا كلام مستأنف. يحرفون الكلم عن مواضعه، قال يعني به صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كانت اليهود يأتون رسول الله ويسألونه عن الأمر فيخبرهم، فيرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عنده حرفوا كلامه ويقولون: سمعنا وعصينا، أي عصينا أمرك، واسمع غير مسمع، أي اسمع منا ولا نسمع منك، أي غير مقبول منك. هذا القول الأول في معنى واسمع غير مسمع. وقيل كانوا يقولون للنبي: اسمع، ثم يقولون في أنفسهم: لا سمعت. وراعنا، فأرادوا بهذه الكلمة النسبة إلى الرعون قاتلهم الله، ليا بألسنتهم، أي تحريفا وطعنا في وقدحا في الدين. والمسلمون لما يقولون هذه الكلمة راعنا يريدون المراعاة، لكن هؤلاء يريدون الرعونة. ولذلك نهي المسلمون عن قول هذه الكلمة والعدول عنها. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، آمنوا بما نزلنا، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، يعني التوراة، من قبل أن نطمس وجوها. ثم ذكر معنى هذا الطمس، فقال ابن عباس: نجعلها كخف البعير، أي يطمس معالم هذا الوجه ويكون كالخف لا تفاصيل فيه. قال قتادة وانضحاك: نعميها، والمراد بالوجه العين، أي نطمس عيونهم. فنردها على أدبارها، قال: نطمس الوجه فنردها إلى القفا، يصبح الوجه بدل أن يكون إلى الأمام يكون إلى القفا. وقيل معناه نمحو آثارها وما فيها من أنف، كقول ابن عباس في خف البعير. وقيل نجعل عينيه إلى القفا فيمشي القهقرة. والله أعلم بهذا الطمس الذي أراد الله بهم. هذا القول على أن الطمس طمس حقيقي. قال: وروي أن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآية خشي ووضع يده وقال: ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي، وضع يده على وجهه. ثم أورد إشكالا المصنف رحمه الله وأجاب عنه بأربعة أجوبة. قال: فإن قيل قد أوعدهم بالطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل ذلك، والصواب أن يقول في هذا الإشكال: ثم لم يؤمن بعضهم أو كثير منهم، لكن آمن بعضهم. وأجاب عنه بأربعة توجيهات. التوجيه الأول أن هذا الوعيد باق، والطمس المراد به والمسخ يكون قبل يوم القيامة. التوجيه الثاني قال: كان هذا وعيدا بشرط، أي بشرط أن لا يسلم منهم أحد، فلما أسلم منهم عبد الله بن سلام وغيره رفع الله ذلك عن الباقين. التوجيه الثالث أنه أراد به يوم القيامة هذا الطمس. والرابع أنه أراد بقول نطمس وجوها أي نتركهم في الضلالة، فيكون المراد بالطمس طمس القلب. هذه توجيهات أربعة كلها محتملة لهذا الإشكال.

قال وإن زنى وإن سرق إلى آخر الحديث. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر فإن من تاب، رواه البخاري ومسلم، تاب الله عليه، لكن على المسلم أن يحذر من الشرك، وعليه أن يعتني بباب التوحيد وبجانب التوحيد، فيتعلم مسائل التوحيد لكي ينجو من الشرك. فقد يشرك المرء ولا يعلم أنه من المشركين، سواء كان شركا لفظيا أو شركا عمليا أو شركا قلبيا. فعليه أن يعتني أولا بدراسة متون وكتب التوحيد على أهل العلم الراسخين الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة لينجو من الشرك وحبائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألاية؟ قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود منهم بحري بن عمرو والنعمان بن أوفى ومرحب بن زيد، أتوا بأطفال من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لا. قالوا: ما نحن إلا كهيئتهم، ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار. فأنزل الله تعالى هذه ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل. أحسن الله إليكم. ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد: وعكرمة كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم، فتلك التزكية. وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل: نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وتزكية بعضهم لبعض. وروى طارق بن شهاب عن ابن مسعود أنه قال: إن الرجل لا يغدو من بيتي ومعه دينه، فيأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقول: والله إنك كيت وكيت، ويرجع إلى بيتي وما معه من دينه شيء. ثم قرأ: لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. قوله تعالى: بل الله يزكي، يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح يصلح من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وهو اسم لما في شق النواة، والقطمير اسم للقشرة التي على النواة، والنقير اسم للنقطة التي على ظهر النواة، وقيل الفتيل من الفتل، وهو ما يجعل بين الأصبعين من الوسخ عند الفتل. قوله تعالى: انظر يا محمد كيف يفترون على الله، يختلفون على الله الكذب. أحسن الله إليكم. يختلقون على الله الكذب في تغييرهم كتابه، وكفى به بالكذب إثما مبينا. قوله تعالى: نعم. ألم ترى. ثم ذكر المصنف تفسير قوله تعالى: ألم ترى الذين يزكون أنفسهم. قال: نزلت في رجال من اليهود. ثم ذكر ما معنى هذه التزكية. ذكر المعنى الأول أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأطفال، فقالوا: هل على هؤلاء من ذنب؟ قال: لا. قال: ما نحن إلا كهيئتهم، أي تكفر عنهم ذنوبهم. معنى الثاني في هذه التزكية أنهم كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم. والثالث أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ابن مسعود: هو تزكية بعضهم لبعض. وكل هذا داخل في أفعالهم. وإن كان القول الثالث أنه نزلت في أن لما قالوا أبناء الله وأحباء، فإن هذا منصوص عليه في البقرة: كذلك يزكي بعضهم بعضا، كذلك قولهم نحن أنهم تكفر ذنوبهم ولا يعذبون إلا فترة يسيرة، هذا كله من تزكية أنفسهم. والمسلم ينبغي له ألا يزكي نفسه، وأن يكون وجلا وخائف على نفسه، فإن تزكية النفس هذا من صفة اليهود ومن صفة أهل النفاق. لكن المسلم يكون في وجل، ومع هذا الوجل يكون في رجاء من الله وفي أمل وفي تفاؤل، لكنه في نفس الوقت لا بد أن يكون وجلا، ولا يزكي نفسه ولا يعجب بعمله، بل يخشى على نفسه الضلال والانحراف ولو في آخر عمره، فيسأل الله الثبات حتى الممات. ثم ذكر في قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي يطهر ويبرئ من الذنوب من يشاء ولا يظلمون فتيلة. وبين معنى الفتيل، قال هو اسم لما فيه شق النواة، نواة التمرة. ذكر الآن في التمرة ثلاثة مصطلحات جاءت في القرآن، وثلاث كلمات. الأول الفتيل، ما هو الفتيل؟ إذا فتحت التمرة وجدت النواة، ستجد داخل هذه النواة طريقا هو وفيه فتيل، مثل الفتيل يستخرج. والقطمير، الأمر الثاني، القطمير هو اسم القشرة التي تكون على النواة. قبل أن تستخرج الفتيل ستجد النواة محاطة بقشرة رقيقة، فهذا هو القطمير. والنقير اسم للنقطة التي تكون في على ظهر النواة، في أعلى ظهر النواة، فتجد في النواة في ظهرها نقطة، أليس في أعلى، قد تكون في الوسط، في وسط النواة تجد نقطة، هذه هي النقير. وهذا كله من ضرب المثال بالأشياء اليسيرة التي يعرفها الناس، فهم لا يملكون ولو هذا الشيء اليسير. قال الله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب أي يختلقون، وكفى به إثما مبينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اختلفوا فيهما فقال عكرمة: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. وقال أبو عبيدة: هما كل معبود يعبد من دون الله. قال الله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عمر: والجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقول الشعبي ومجاهد: وقيل الجبت الأوثان والطاغوت شياطين الأوثان. ولكل صنم من شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس. وقال محمد بن سيرين ومكحول: الجبت الكاهن والطاغوت الساحر. وقال سعيد بن جبير وابو العالية: الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن. وروي عن عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان. وقال الضحاك: والجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. دليله قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عوف العبدي عن حيان عن قطن بن قبيصة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقيل: الجبت كل ما حرم الله، والطاغوت كل ما يطغي الإنسان. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مسواه، ونزلت اليهود في دور قريش. فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم. فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بما، ففعلوا ذلك. فذلك قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم قال كعب لأهل مكة: ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون، فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن على قتال محمد. ففعلوا. ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقة، نحن أم محمد؟ قال أيضا: فقال: اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحديد الكوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين أبائه وقطع الرحم وفارق الحرم، وديننا القديم ودين محمد دين الحديد. فقال كابر: أنتم الله أهدى سبيلا مما عليه محمد. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعبا وأصحابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني الصنمين، ويقولون للذين كفروا أبي سفيان وأصحابه: هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سبيلا دينا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم، يعني ألهم الممصلة، نصيب حظ من الملك؟ وهذا على جهة الإنكار، يعني ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم من الملك شيئا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لحسدهم وبخلهم. والنقير النقطة التي تكون في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة. وقال أبو العالية هو نقر الرجل الشيء بطرف أصبعه كما ينقر الدرهم. أم نعم، يحسدون؟ ثم ذكر تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وذكر الخلاف في معنى الجبت والطاغوت. فالقول الأول قال هما صنمان كان المشركون يعبدونهما، وقال أبو عبيدة هما كل معبود يعبد من دون الله، وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، قال مجاهد، ثم ذكر قول مجاهد والشعبي، قال وقيل الجبت الأوثان والطاغوت شيطان الأوثان، قال محمد بن سيرين ومكحول الجبت الكاهن والطاغوت الشيطان. ولعل الراجح في ذلك هو القول الثاني، هو أشمل هذه الأقوال، قال كل معبود يعبد من دون الله. الراجح في حد الطاغوت هو أنه ما ذكره ابن القيم، قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا ذكره ابن القيم وهو أحسن الحدود الجامعة لمعنى الطاغوت. فيكون ما ذكر من هذه الأقوال من باب الأمثلة، فالكاهن من هذه الطواغيت، الساحر من هذه الطواغيت، وما ذكر كذلك يكون من باب ضرب المثل على أفراد من هؤلاء الطواغيت. ثم ذكر بعد ذلك في قوله تعالى، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قطن بن قبيصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذه كذلك مما يدخل في هذا. والعيافة المراد بها زجر الطير، والطرق هو ضرب الحصى، والطيرة هي التشاؤم أو كل ما حمل المرء على الأقدام أو الأحجام، فهذه من الجبت كذلك، هذه لأن فيها ادعاء لعلم الغيب، هذه أمور لا تجوز. ثم قال الله تعالى ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وذكر ما ذكر المفسرون من خروج كعب بن أشرف في 70 راكب من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد، وتحالفوا على قتال النبي، ولما سألوه قريش عن دينهم قال أنتم أهدى دينا. ولذلك قال الله تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني به كعبا وأصحابه، يؤمنون بالجبت يعني الصنمين والطاغوت، ويقول الذين كفروا يعني أبي سفيان وأصحابه من قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، أي من محمد وأصحابه، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيل، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك. قال وهذا على وجه الإنكار عليهم، أي ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم من الملك شيء فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لحسدهم وبخلهم. فاليهود أهل حسد وبخل، هذا معروف عنهم إلى يومنا هذا. والنقير بيّن سبق بيان هي النقطة تكون في ظهر النواة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.